السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: فصل في التقليد في الفروع. قال: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصله. التقليد في اللغة من قولهم قلد، بمعنى وضع قلادة في العنق، ومنه قول الله جل وعلا: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. القلائد من هذا هي البدن التي يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي. ومن هذا المعنى أخذ التقليد بالمعنى الاصطلاحي الذي هو أخذ قول الغير بلا دليل. قال: التزام مذهب الغير بلا علم دليله. يعني إذا أخذ الإنسان بقول عالم من العلماء من غير أن يعلم دليله في المسألة فهذا هو التقليد، كأنه جعل في عنقه قلادة واتبع ذلك العالم لا يلوي على حجته ولا على حجة غيره. فخرج بهذا التعريف أمران ثنان: الأمر الأول أخذ الحكم من الدليل استقلالا من غير اتباع لأحد، فهذا هو الاجتهاد، وقد تقدم القول فيه وفي أحكامه. الأمر الثاني هو أخذ قول الغير، يعني لا يكون أخذه استقلالا إنما يتبع فيه غيره، لكن مع معرفة دليله ومعرفة وجه الدلالة منه، فهذا كذلك ليس بتقليد وإنما هو الاتباع. وقد فرق العلماء بين المقامين، فرقوا بين مقام التقليد وبين مقام الاتباع، وأن التقليد هو أخذ قول الغير بلا معرفة دليله، بينما الاتباع هو أن يوصلك العالم إلى الحكم ويبين لك دليله فتفهمه وتعرف وجه أخذ الحكم من دليله. هذا قد اتبعت العالم في الوصول إلى الحكم ولم تقلده دينك. قال ابن خويزمنداد رحمه الله، أحد أكابر المالكية وقدمائهم بالبصرة، قال: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة. قال: والاتباع ما ثبت عليه حجة. قال: فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبول قول من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. يعني يتبع قول رجل وليس ذاك الرجل حجة من غير أن يتبين الدليل الذي يستند إليه في قوله، فهذا هو التقليد. قال: وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. وهذا يبين أن المتبع إنما تبع العالم لأنه أظهر الحجة وبينها، فإنه ها هنا يجب قبول قول العالم وهو اتباع وليس بتقليد. قال: والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. ومن قوله إن الاتباع هو اتباع ما أوجب عليك الدليل اتباعه، يتبين أن مثل قبول رواية الراوي وشهادة الشاهد واتباع النص الحديث واتباع الإجماع واتباع فتي العالم فيما بين فيه دليله ومأخذه، كل هذا ليس تقليدا، وإنما هي أمور قام الدليل على وجوب اتباعها، فهو اتباع للحجة وليس تقليدا، وفرق بين هذا وذاك. وبهذا يجاب عمن يستدل بهذه الأشياء على وجوب التقليد. يقول: كما أننا نقلد الرواة في رواياتهم والشهود في شهاداتهم وأهل الإجماع في إجماعهم فكذلك نقلد العلماء في فتاويهم، فهذا خطأ ليس كذلك. وبالمقابل أناس أبطلوا الحجة، أبطلوا حجج الرواة وحجج الأخبار بإبطال التقليد، فهذان طرفان نقيضان. طرف يقول التقليد واجب أو جائز بدليل جواز اتباع، بدليل جواز الأخذ برواية الرواة وشهود الشاهدين، وطرف في المقابل يبطل الأخذ بأخبار المخبرين وشهادة الشهود بدعوى أنه تقليد. والحق أن اتباع الرواة أو الأخذ برواية الرواة وشهادة الشهود وإجماعات المجمعين هذا لون، والتقليد الذي هو أخذ قول الغير الذي لا يجب أخذ قوله بغير دليل هذا لون آخر، فلا بد من الفرق بين هذه المقامات حتى لا تلتبس الأمور. قول الناظم في آخر البيت الذي تأصل هي صفة لدليله، يعني من غير علم الدليل المفتي الذي جعله أصله الذي استند إليه في استنباط الحكم، هذا تعريف التقليد. ثم قال يلزم غير ذي اجتهاد مطلق وإن مقيدا إذا لم يطيقه. هنا ذكر حكم التقليد وهو أنه يلزم من ليس مجتهدا مطلق، فدخل في ذلك العامي، ودخل فيه المجتهد المقيد إذا لم يطق الاجتهاد في مسألة أو باب من الأبواب، فإنه يقلد فيه المجتهد المطلق. هذا حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله هنا، فقوله يلزم غير الاجتهاد المطلق دخل فيه الصنفين، وأكد على الصنف الثاني بقوله وإن مقيدا إذا لم يطق، يعني المجتهد المقيد إذا لم يستطع أن يصل إلى الحكم بنفسه في مسألة من المسائل. وسيأتينا أنه في هذا الحال حتى المجتهد المطلق المستقل له أن يقلد غيره إن لم يستطع أن يصل إلى الحكم بنفسه كما سيأتي. فلهذا يمكن أن تلغى هذه القيود فيقال يلزم من لم يستطع أن يجتهد، فهذه العبارة جامعة لكل ما يدخل في هذا الكلام من القيود وما يخرج عنه. فمن قدر على الاجتهاد وقدر على أن يصل إلى الحكم بدليله فهذا لم يرخص له الله تبارك وتعالى في أن يتبع آخر ويتبع عالما آخر ليس بحجة في الدين. أما من لم يقدر على الاجتهاد وعلى الوصول إلى الحكم بنفسه من الكتاب والسنة، إما لكونه عاميا أو لكونه مجتهدا وضاق عليه الوقت أو خفيت عليه الدلالات أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز له التقليد، وسيأتي مزيد تقرير له في كلام الناظم رحمه الله. وحكم التقليد من حيث الأصل الناس مختلفون فيه، من الناس من ذهب إلى أنه واجب على كل من ليس بمجتهد مطلق، يعني لم يجيز الاجتهاد إلا للمجتهد المطلق، ومعنى المطلق عندهم المستقل مثل الأئمة الأربعة. وشدد بعض هؤلاء في شروط المجتهد المطلق حتى أغلقوا باب الاجتهاد بعد زمن الأئمة المتبوعين، فتركب من هذين الأمرين عندهم أن الاجتهاد محرم بعد الأئمة، وأنه لا يسع من جاء بعدهم إلا التقليد. بذلك نسأل الله السلامة والعافية هجرت علوم الكتاب والسنة، وصار كثير من المشتغلين بالفقه، بل ربما أكثر المشتغلين بالفقه عبر قرون نديدة من قرون الأمة ليس عندهم إلا التقليد المحض، ويكتفي الواحد منهم بالكتب الفقهية المدونة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نظر منهم فيها أو في شيء منها فلا ينظره إلا على طريق التبرك لا على طريق التفقه والتفهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله من أعظم الباطل ومن أعظم المنكر الذي أصاب الأمة في بعض قرونها، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بسط العلماء الكلام على هذا، على التقليد وعلى تحريمه بهذه الصورة، يعني وبينوا فساده ومخالفته لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفته لإجماع الصحابة بل لأقوال الأئمة أنفسهم. تكلم على ذلك المزني رحمه الله صاحب الشافعي، تكلم عليه أيضا أبو عمر بن عبد البر بكلام واسع جليل في جامع بيان العلم وفضله، وأبو محمد بن حزم في أكثر كتبه الأصولية مثل إبطال الاستحسان ومثل إبطال القياس والاستحسان والإحكام وغيره، وتكلم كذلك عليه بكلام واسع شاف واف ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ثم بعده الصنعاني في إرشاد النقاد، ثم بعده الشوكاني في القول المفيد، ثم آخرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في أضواء البيان عند قول الله جل وعلا من سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكذلك تكلم غيرهم وبسطوا فيه القول ما بين مطول ومختصر. والشاهد أن هذا القول هو وجوب التقليد وأنه هو الواجب على الناس، هذا من الباطل الذي لا شك فيه. ونقابلهم بالطرف الآخر قوم يقولون إن التقليد محرم مطلقا، يعني حتى على العامي يوجبون عليه أن يطلب الدليل ويتبعه. وهذا هو الذي نصره ابن حزم في كتبه الأصولية، وألف الشوكاني فيه القول المفيد في حكم التقليد. والحق الذي عليه جمهور الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة وأن التقليد جائز في الجملة، ليس التقليد محرما مطلقا ولا هو واجب على من ليس بمجتهد، وليس الاجتهاد واجبا على كل أحد ولا هو انتهى بانتهاء عصر الأئمة، بل القادر على الاجتهاد ولو في مسألة واحدة ولو في باب من أبواب العلم والدين فهذا لا يجوز له أن يقلد فيها غيره. والعاجز عن الاجتهاد يجوز له التقليد رخصة من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر منهم هم علماؤهم وحكامهم من ولاة الأمر. ويدخل في هذا من كان عاجزا عن الاجتهاد أصلا كالعامي، أو ما ذكرناه من المجتهد الذي يعجز عن الاجتهاد في مسألة معينة إما لخفاء الأدلة عليه أو تكافؤها أو ضيق الوقت أو غير ذلك. إذن فالأصل هو عدم التقليد، لأنه ليس علما ولا يثمر علما ولا يهدي إلى علم، وصاحبه ليس على بصيرة مما يقول ولا مما يدين الله جل وعلا به، لأنه لا يعرف صواب أو خطأ، وقد أسلم قيادة نفسه إلى غيره. لكن إن اضطر إليه بحيث لم يجد سبيلا غيره جاز له ذلك. ومن جيد ما قيل في التقليد ما أنشده أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من قصيدة له، يقول في أولها: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري، وصغي إلى قولي ودم بنصيحتي، احفظ علي بوادري ونوادري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر. لكن كما ذكرت لما العامة كانت لا قدرة لهم على فهم الحجة وبيح لهم التقليد، فالله جل وعلا ما كلف أحدا إلا ما يقدر عليه، وكل من عجز عن شيء واجب من واجبات الديانة كيفما كان سقط عنه. وقد حكي الإجماع على هذا، قال أبو عمر بن عبد البر: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال قبله أبو الحسن بن القصار بعد أن ذكر تقليد العامة: وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه بين وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه. ثم قال الناظم: وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع، يعني أنه لا يجوز التقليد في حق المجتهد لأنه قد رزق نظرا واسعا يمكنه به معرفة الأحكام بأدلتها. ودخل في كلام الناظم مسألتين ثنتين: الأولى أنه إن نظر في مسألة فحصل له ظن بحكمها، ظن أن حكمها كذا، هذا المجتهد، فلا يجوز له أن يترك ظنه ويعدل إلى قول غيره مقلدا له فيه، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولم يجز له أن يترك ما يراه وما يظنه حكما لله عز وجل إلى قول غيره من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. المسألة الثانية أنه لا يجوز له أن يعدل عن الاجتهاد إلى التقليد مع قدرته على الاجتهاد والاستدلال، وهذه المسألة أعم من المسألة التي قبلها، لأن في المسألة التي قبلها ظهر له حكم، أما في هذه لا، لم يظهر له حكم، لكنه قادر أن ينظر فيها ويجتهد فيها، فإن هذا كذلك لا يجوز له أن يعدل عن الاجتهاد إلى أن يقلد عالما آخر، فإن فعل فهو آثم، لأن الله تبارك وتعالى لم يرخص له في أن يفعل ذلك. ثم قال الناظم: وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للعلم والدين الورع. فهذا ذكر فيه صفة من يجوز العمل بفتواه، فيقول لا يجوز العمل بفتيا عالم إلا من جمع ثلاثة شروط. الشرط الأول هو الدين، ومعناه أن يكون قائما بالأمر والنهي في نفسه وفي من تحت يديه. فإذا كان هذا العالم غير قائم بالأمر والنهي، متساهلا في الواجبات منتهكا للمحرمات، فهذا لا يجوز الأخذ بقوله، لأنه فاسق لا يؤمن أن يحرف دين الله عز وجل ويغيره ويكذب على الله تبارك وتعالى لغرض له في ذلك وهوى. الصفة الثانية العلم، وهو معرفته بأحكام الشريعة بأدلتها، وإلا فليس بعلم، لأن العلم معرفة الحق بدليله. ليس المقصود أن يكون عالما بالأدلة بالأحكام كلها من أدلتها، بل إذا كان يعلم تلك المسألة بدليلها فإنه يجوز له أن يفتي فيها، ويجوز الأخذ بفتياه فيها بناء على ما تقدم من جواز الاجتهاد، من جواز تجزؤ الاجتهاد. فمن اجتمع فيه العلم والدين فهو من المهتدين بشهادة رب العالمين، قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسلك من سلم من طريق المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وسلم من طريق الضالين الذين عملوا على جهل. فإذا اجتمع فيه الوصفان فهما ركنا الهداية، العلم والعمل، وبذلك تأهل لأن يتكلم في دين الله عز وجل ويؤخذ عنه ذلك. قال الناظم: الورع إن لم يضف للعلم والدين الورع. الثالث هو الورع، وهو ترك المشتبهات، وعلل ذلك بأنه ربما يفتي بما فيه شبهة ولا يتورع، فلهذا ليس أهلا لأن يقلده الناس، وليس أهلا لأن يفتي في دين الله عز وجل. وقيل إن الورع غير مشترط في الفتية، بل يكفي العلم والدين، وهذا هو ظاهر الأدلة. إذا كان عالما صاحب دين فإنه يجوز أن يفتي في دين الله جل وعلا، ولا يشترط أن يكون ورعا ولا مبرزا في الصلاح. نعم، هذه الأشياء كما سيأتي قد تعتبر في الترجيح، إذا تعارض عنده قول عالمين أحدهما أورع من الآخر يقدم الأورع، يقدم فتوى الأورع. أما أن تكون مشترطة في أصل جواز إفتائه واستفتائه فلا، لأنها لا دليل على ذلك، بل الأدلة تدل على أن من كان عالما ذا دين جازت فتياه وجاز استفتاؤه والأخذ بفتياه. ثم قال: من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتاء حضر. هذا بناء على ما تقدم، إذا كان لا يجوز لأحد أن يفتي حتى يجمع بين العلم والدين، فكذلك في حق المستفتي لا يجوز له أن يستفتي رجلا لم يشتهر بالعلم والعدالة، بل لا بد أن يغلب على ظنه أنه عالم وأنه ذو ديانة، وتحصل الثقة بذلك حتى يجوز له استفتاءه والأخذ بفتيه، ويعرف أن هذا العالم أو أن هذا الرجل وجد فيه الوصفان العلم والدين، إما عن طريق الخبرة والمشاهدة بأن يعاينه ويعاشره ويرى علمه وديانته، وإما عن طريق الخبر بأن يخبره الثقة أو يستفيض ذلك في الناس، وما أكثر تضيع الناس لهذا الأمر في هذا الزمان، بل قبل ذلك بأزمان. وقع في كلام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله أنه قال العامة كل من العالم عند العامة هو كل من صعد المنبر، وهذا رحمه الله يقوله في القرن السادس، ونحن نقول الآن الأمر زاد واشتد والخرق اتسع، لأن المنابر كثرت، كانت في ذاك الوقت منابر الجوامع فقط، الآن صارت منابر كثيرة، منابر الجوامع ومنابر المساجد ومنابر القنوات والإذاعات ومنابر وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه المنابر كلها صار الناس كل من تكلم في في في إذاعة أو في جريدة أو كتب مقالا أو أفتى فتية يجد من يستمع له، ومن يدين الله عز وجل بقوله ومن يأخذ بفتية. وهذا لا شك أنه ضرر وخطر، قد نص علماؤنا على أنه لا يجوز أن يستفتي من لم يكن على ثقة من علمه وديانته. ثم قال رحمه الله: وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدده. هذا يعني به أنه إذا تجدد طرو الحادثة على المجتهد، يعني طرأت على المجتهد حادثة اجتهد فيها وظهر له فيها حكم، ثم وردت عليه الحادثة مرة أخرى، هذا لا يخلو من أن يكون قد طرأ عليه ما يغير اجتهاده ولو احتمالا أو لا. إذا كان طرأ عليه ما يغير اجتهاده من مثلا وقوفه على دليل جديد لم يكن وقف عليه، أو وقوفه على حال دليل لم يكن عرفه، كان مثلا يكون استند إلى حديث يظنه صحيحا ثم تبين له أنه ضعيف، أو استند إلى حديث ضعيف ثم تبين له أن حديث يظنه ضعيف ثم تبين له أنه صحيح، ففي هذه الحال لا إشكال في أنه يجب عليه تجديد النظر في هذه المسألة والبحث فيها، بسبب أنه قد طرأ له ما يجب تجديد النظر. أما إن كان الحال على ما هو عليه في نظره ولم يطرأ عليه ما يغير اجتهاده، فهنا من العلماء من فصل، منهم من قال يعيد، منهم من قال لا يعيد، منهم من قال إن كان ذاكرا للدليل الذي استند إليه في الفتوى الأولى لم يجب عليه أن يجدد النظر، فإن لم يكن ذاكرا له، يعني إن كان ذاكر للدليل الذي استند إليه في الفتوى في المرة الأولى لم يجب أن يجدد النظر، إن لم يكن ذاكرا له وجب عليه إعادة النظر. وهذا واضح، لأن الذي قال لا يلزمه أن يعيد النظر حيث كان مستذكرا ينبغي أن يحمل على أنه حيث كان ذاكرا لما بنى عليه فتيها، إذا كان نسيها فهو في هذه المرة ليس على ثقة من مما يخبر به عن الله عز وجل، لأنه يحتمل أن يكون استند إلى ما ليس بدليل، لو نظر فيه الآن لتبين له أنه ليس بدليل، فلهذا يتوجه أن يكون هذا القول هو الأقرب، وهو أنه إن لم يكن ذاكرا لما بنى عليه قوله فإنه لا بد من أن يعيد النظر في ذلك حتى يكون يخبر عن الله عز وجل ببصيرة وفهم ونظر. هذا في تجديد المجتهد النظر إذا طرأت حادثة. ويتكلمون أيضا في تجديد المفتي، تجديد المستفتي للسؤال إذا طرأت عليه الحادثة مرة أخرى. بين الناظم ذلك بقوله: وهل يكرر سؤال المجتهد من عم إن مماثل الفتوى يعد، وثانيا ذا النقل صرفا أهملي. فيعني أن العامي إذا وقعت له حادثة فاستفتى فيها ثم طرأت عليه هذه الحادثة مرة أخرى، فهل يكرر السؤال المجتهد أو لا؟ أوردها الناظم بصيغة الاستفهام، والاستفهام عند أصحاب المتون علامة على عدم الجزم في المسألة، يعني يكون فيها تردد، وهو كذلك هذه المسألة ذكرها ابن القصار المالكي رحمه الله في مقدمته الأصولية فتردد فيها، يعني قال يحتمل أنه لا يلزمه أن يعيد الاستفتاء، قال ويحتمل أن يلزم بالإعادة، وهذا الثاني هو الذي مال إلى تصحيحه، لأنه يقول يعمل بفتوى ذلك العالم ويحتمل أن ذلك العالم قد تغيرت فتواه، مادام هو متبع لذلك العالم ويحتمل أن ذلك العالم قد تغيرت فتواه، إذن يعيد السؤال مرة ثانية احتياطا لتغير فتوى لفتي العالم. وفي المسألة القول الآخر هو أنه لا يلزمه أن يكرر الفتية، أن يكرر الاستفتاء مرة أخرى، وهذا هو الذي صححه ابن الصلاح رحمه الله وهو الصحيح، لكن بقيد، وهو أنه لم يطرأ على العامي ما يقدح في تقليده، كما قلنا في المجتهد لا يلزمه أن يعيد الاجتهاد إن لم يطرأ عليه ما يقتضي أن يغير اجتهاده، فكذلك المقلد لا يجوز، لا يلزمه أن يعيد الاستفتاء إن لم يطرأ عليه ما يقدح في تقليده. والذي يقدح في تقليده أمران اثنان، إما أن يظهر له أن هذا الذي قلده ليس أهلا للفتية، فهنا لا بد أن يعيد الاستفتاء يسأل آخر، وهذا يحصل لكثير من الناس، ربما يكون يظن أن هذا الشخص أهل للفتية ويسأله ثم بعد مدة يتبين له أنه ليس كذلك، فقد أخذ الفتية من غير مصدر موثوق به، إذن لا بد أن يكرر الاستفتاء مرة أخرى. وهذا بخلاف ما يفعله بعض العامة، هو أنه يسأل بعض الجهال أو بعض المتصدرين للفتية ممن ليس أهلا لها، ثم إذا قيل له في ذلك يقول أنا استفتيت خلاص. نقول له لا، مجرد الاستفتاء لا يعفيك، لا بد أن تستفتي عالما صاحب دين، لا بد أن تستفتي ذا علم ودين، وإلا فأنت على غير هدى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يظهر له أن من أفتاه أخطأ فيما أفتاه به. إذا ظهر أن له العالم الذي أفتاه أخطأ في المسألة، ويظهر له ذلك مثلا بأن يسمع كلام العلماء الآخرين يردون على ذلك العالم أو يردون على تلك الفتية ويقولون إن من أفتى بها فإنها أخطأ، فإنه هنا لا يسعه أن يبقى على القول الأول، بل لا بد أن يرجع ويراجع ويسأل أهل العلم حتى يصل إلى حكم الله تبارك وتعالى فيما يغلب على ظنه أنه حكم الله جل وعلا، فحين ذاك له أن يعمل به. أما فيما عاد هذا من الأحوال فلا يلزمه أن يعيد السؤال مرة ثانية، ولو كان احتمال رجوع المفتي عن الفتوى عن الفتية قائما، لأن المفتي أولا أفتاه باجتهاد، وما دام أنه أفتاه باجتهاد جاز للعامي أن يأخذ بقوله، يعني لم يفته بقول باطل، لأن قلنا إذا تبين له أنه أفتاه بقول باطل لا يتبعه فيه، يسأل غيره، لكن إذا لم يفته بقول باطل وأخذ بفتية عالم فله أن يرجع أن يلتزمها، وحتى لو فرض أن ذلك العالم راجع عنها لا يلزم هذا العامي أن يرجع عنها. من هنا تقدم لنا مثل هذا التفصيل في العالم إذا رجع عن مسألة هل يلزمه أن يخبر المستفتي برجوعه عنها أو لا، وقلنا أن الصواب فيها التفصيل، إذا كان أفتى بفتوى باطلة قطعا مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فإنه يلزمه أن يخبر المستفتين بخطئه في تلك المسألة حتى يرجع عنها، لأنه ينقض حكم الحاكم إذا حكم بها، فمن باب أولى أن يرجع المفتي عنها ويخبر الناس برجوعه، لأن نقل قضاء القاضي وحكم الحاكم أوكد من فتوى المفتي. أما إذا كان قول له وجاهه ولم يرجع عنه لنص بين خالفه أو إجماع متحقق فإنه لا يلزمه أن يخبر المستفتين ولهم أن يبقوا على قوله الأول. وقول الناظم وثانيا ذا النقل صرفا، هذه يعني أن المستفتى في الحالة الثانية لو ألزمنا المستفتي بتكرير السؤال، إذا كان المستفتى ذا نقل صرف يعني ليس مجتهدا وإنما هو مقلد ينقل عن غيره ولا يجاوز النقل، وهذا قد مضى لنا فيما سبق أنه ليس بصاحب علمه، أنه لا يجوز له الإفتاء في دين الله عز وجل ولا يجوز لغيره أن يستفتيه إلا إذا أدت الضرورة إليه بأن لم يكن غيره ثم، لا يوجد غيره في البلد ولا يمكن أن يصل الناس إلى أن يستفتوا غيره، قلنا في هذا الحال يأخذون بنقل مقلد خير من أن يبقوا بلا دين. ففي هذا الحال قالوا هذا استفتاء هذا المرة الثانية خارج عن محل النزاع، لأننا نعلم أنه ليس له نظر ولن يتجدد له نظر ولن يتجدد له الرجوع عن مذهبه، فلهذا لا يلزم ولا حاجة إلى أن يستفتيه مرة ثانية. ومع ذلك قد يقال أنه ليس خارجا عن محل النزاع بسبب أن هذا المفتي الذي يفتي بناء على النقل السلف قد يخطئ في النقل، وقد يكون يظن من المذهب مشهورا ما ليس بمشهور، ومعلوم أن المذاهب هذه تختلف، ويشهر أحدهم ما لا يشهره الآخر، ويصحح أحد علمائهم ما يضعفه الآخر، فربما يعتمد هذا الناقل على أحد كتب المذهب ويظن أن هذا هو فتوى الإمام، ثم بعد مدة يتبين له أنه أخطأ فيما نقله عن الإمام، وأن فتي الإمام بخلاف ما نقل عنه. إذن يوجد موجب، كما أنه يوجد موجب لإعادة سؤال المفتي المجتهد، كذلك يوجد موجب لإعادة استفتاء المفتي المقلد. وإحنا قلنا أنه على الصواب لا يلزمه ذلك إلا في الحال التي ذكرت. قال: وخيرا عند استواء السبل وزائدا في العلم بعض قدم وقدم الأورع كل من تقدم. هذا يعني به أنه إذا كانت المسألة فيها أقوال متساوية في نظر المسؤول المستفتى، فإنه يقول يخير العامية في الأخذ بأيها شاء. قال: وخيرا عند استواء السبل، هذا قول. وقيل بل يحمله على الأغلظ لأنها أحوط، وقيل بل يحمله على الأخف لأنه الأقرب إلى دين الله جل وعلا، لأن دين الله يسر، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حنيفية سمحة. هذه أقوال، وهذا كله كما ذكرنا في المجتهد المقلد الذي لا يوجد غيره، هو ناقل وتشتبه عليه الأقوال أو تتساوى، كيف يعمل؟ ذكروا هذه الثلاث أقوال، والأصح من هذا كله أنه يحمله على الأشبه بالحق والصواب عنده، لأنه إن كان مقلدا لكن يستطيع أن يترجح عنده أحد الأقوال باعتبار المصلحة، مثلا أن يكون هذا أصلح للمستفتي مثلا، أو يكون باعتبار ميل القلب يرى ويميل إلى أن هذا أقرب إلى الصواب وأشبه بدين الله عز وجل، أو نحو ذلك من الأمور التي تظهر له، فهذا خير من أن يقال له إنك تحمله على التخيير والتشهي، أو أنه يحمله على الشدة مطلقا أو الإغلاظ مطلقا. في بعض الأحيان يكون القول المغلظ تنفر منه النفوس، وفي بعض الأحيان يكون القول السهل ينفر الإنسان من أن يكون هذا هو دين الله عز وجل أو شرعه. في هذا يقال لهذا الإنسان الذي تساوت عندهم سالك على فرض وقوع هذه الصورة، وأن لا يجد الناس إلا مجتهدا أو إلا مستفتا مقلدا، وتتساوى عنده هو الأقوال بحيث لا مرجح، فإن قلت تحمله على ما يظهر لك أنه الأشبه والأقرب إلى الصواب ودين الله جل وعلا، هذا إذا كانت الأقوال في نظره متساوية. أما إذا كانت الأقوال متفاوتة، وهذا كذلك كما أنه في المسؤول، كذلك في العام إذا جاءته فتوى عن عالم وفتوى عن عالم ولا مرجح بينهم، لا يتخير لكن ينظر ويجتهد في الأقرب في نفسه والأقرب إلى شرع الله عز وجل فيأخذ به، كما أن المستفتى إذا تساوت عنده الأقوال يحمل الناس على الأشبه، فكذلك العام يلزمه أن يأخذ بالأشبه. أما إذا كانت الأقوال متفاوتة باعتبار القائلين، ها هنا يقدم الأعلم على من دونه، وكذلك يقدم الأورع، وهذا معنى قوله وزائدا في العلم بعض قدم الأورع كل من تقدم. سبب هذا أن قيام الفتية إنما هو بالعلم والدين، فكل من كان في هذين الوصفين أعلى كان بالحق أولى وبالصواب أحرى، وهكذا الشأن في كل ولاية من الولايات الشرعية وفي كل وظيفة من الوظائف الدينية، يقدم من كان أقوم بها وأجمع لشرائطه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذان وهو النداء للصلاة، قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، لأن أمر يتعلق بالصوت بالأداء، هذا أندى منك صوتا يعني أبعد منك صوتا، يسمع من لا تسمع أنت بالنداء فألقها عليه. وقال في الصلاة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن المصلي يحتاج أكثر ما يحتاج إلى القراءة وإلى الفقه وأحكام الصلاة. فهكذا يقدم في كل ولاية من كان أقوم بها. إذا كانت الفتية قائمة على العلم والدين، إذن من كان أكمل في العلم أو أعلى في أوصاف الديانة فإنه أولى بأن يقلده الإنسان دينه. وبعض العلماء هو اختيار المعلم رحمه الله اليماني يرى أنه لا اعتبار بالدين والصلاح في الترجيح، يقول لأن الفتية هي مجرد إخبار عن دين الله عز وجل، والخبر لا عبرة فيه ما دام أنه عدل، فلا ترجيح بالعدالة والديانة والصلاح والورع، إنما الترجيح بالعلم. نعم، هذا قول آخر يقولون يرجح الأعلم لكن لا يرجح الأورع ولا الأتقى. والصواب أنه لا بد من اعتبار الوصفين. نعم، الديانة والصلاح والورع غير معتبر في المفتي من جهة أن هذا خبر وهذا خبر، لكنه معتبر من وجه آخر، وهو أنه إذا كان أعلى في الصلاح وأكثر في الدين كان أولى بالحق وأقرب إليه. الله جل وعلا ربما يوفقه من الصواب والحق إلى ما لا يوفق له من هو دونه علما وتقى، وإلى من هو دونه تقوى لله عز وجل وورعا في الدين. وهذا معلوم، وفي شواهد الأدلة ما يشهد له. لهذا فإن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان يحتج في مسألة الجد والإخوة وكون الجد أبا لا يقاسمه الإخوة، كان يقول: إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول إن الأب جد، يقول إن الجد أب، يعني يقول إن أبا بكر الصديق مذهبه هذا أن الجد أب، فلماذا يستعمل هذه العبارة: إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذ الخليل لاتخذته خليلا، يقصد أبا بكر. فما علاقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذا ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والفتية؟ هي هذه العلاقة، هي أن هذا الرجل وهذه منزلته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حقيق وحري بأن يوفقه الله جل وعلا للصواب. فلذلك استشهد بهذا وقال بهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أصل في أن العالم إذا كانت منزلته من الدين أعلى ومقامه في الشريعة أرفع، فإنه يكون أقرب إلى الحق وأولى أن يؤخذ بقوله. قال: وجائز تقليد ذي اجتهاد، وهو مفضول بلا استبعاد، فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا. يقول: يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، لأن مذاهب العلماء هذه يقول كل واحد منها هو وسيلة إلى دار الحبور، يعني إلى الجنة، دار السعادة والسرور، صلى الله أن يرزقنا من فضله، ووسيلة إلى القصور، يعني قصور الجنة. فالله جل وعلا يقول: جعل هذه المذاهب كلها طرقا إليه وإلى جنته، فاتبع أيها شئت ولو كان مفضولا. فقوله حق وتعليله خطأ. القول الذي هو يجوز تقليد الفاضل مع وجود المفضول، عفوا، يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، هذا حق سيأتي دليله، لكن أن يكون علة ذلك أن هذه الطرق كلها وسيلة إلى الجنة فلا. الله جل وعلا لم يجعل هذه الطرق كلها وسائل الجنة بمعنى أنك تأخذ منها ما تشاء. نعم، هذه مذاهب معتبرة وكل عالم اجتهد وأدى إلى من دين الله عز وجل ما ظهر له أنه حق والصواب، كذلك يلزم من بعدهم أن يجتهدوا في ذلك، وأن يحرص كل واحد منهم على أن يسلك الطريق الذي يرى أنه حق وأصوب وأقرب إلى الله جل وعلا. فلا نقول له: هذا عالم قال كذا وهذا عالم قال كذا، وقولاهما مختلفان متناقضان، وأنت خذ بأي مذهب شئت، مالك قال كذا وأبو حنيفة قال كذا، وخذ بأيهما شئت، لأن هذا طريق إلى الجنة وهذا طريق إلى الجنة. ليس الأمر على هذا، بل تجتهد، والذي يظهر لك أنه هو الصواب هو الذي تأخذ به. نعم، متى يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ وهذا الذي قلت إن قوله هو الصواب، هذا إذا لم يغلب على ظنه أن الصواب مع غيره، سأل عالما ولم يقع في خلده أن العالم قد أخطأ في هذه المسألة أو أن غيره من العلماء يخالفه فيها، بل وقع في نفسه أن يسأله فاستفتاه واطمأن إلى قوله فعمل به. ها هنا نعم، لا يلزمك أن تبحث عن أفضل واحد موجود في الزمن أو في البلد وتسأله، بل يجوز أن تسأل من هو المفضول، يعني لك إمام الحي في المسجد وتعلم أنه في ظاهره في ما هو من حاله لا يفتي إلا بما يعلمه ولا يجيب إلا بما يعلم من الكتاب والسنة، أو عالم في هذا البلد، لا يلزم أن تبحث عن الأعلم. والدليل على ذلك قصة العسيف التي يرويها أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما، هي في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال صاحبه أو خصمه وكان أفقه منه قال: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني افتدى من هذا الرجل الذي زنى ولده بامرأته. قال: فسألت أهل العلم، هذا هو الشاهد، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريبها، وأن على امرأتي هذا الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل قوله إنه سأل أهل العلم، مع العلم أنه كان يمكنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما سأله في المرة الثانية، يعني لم يكن واجبا عليه أن يركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى أحد من أكابر أصحابه فيسأله، سأل من حضره من أهل العلم فأجابوها، هذا هو الواجب. نعم، لكن إن تبين له أو قيل له أو ظهر له أو علم أن قول هذا أرجح من قول هذا، فإنه لا يسعه حين ذاك أن يقلد من يشاء، بل لا بد أن يتبع من يعلم أنه الأقرب إلى الحق. ثم قال الناظم: وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب. هذا يعني به، وهذه المسألة متفرعة على مسألة تقليد المفضول، أن من يمنع تقليد المفضول مع وجوب الفاضل يوجب تقليد الأرجح والبحث عنه. ومن هنا تكلم هؤلاء في ترجيح مذاهب الأئمة بعضها على بعض، تكلم المالكية في ترجيح مالك على غيره، وتكلم الشافعية في ترجيح الشافعي وأكثر، وتكلم الحنفية في ترجيح أبي حنيفة، وتكلم الحنابلة في ترجيح أحمد رحمه الله. فبناء على هذا، على أنه إن وجب تقليد الأفضل فلا بد أن يعرف الأفضل. وأنا قلت فيما سبق أن ليس المقصود بوجوب تقليد، أن الصواب ليس، لأن لا يجب تقليد الأفضل، وأنه يجب العدول عن فتي العالم ولو كان هو الأفضل إن ظهر أنه أخطأ في هذه المسألة. لكن الناظم جرى على عادة الأصوليين فعقد الكلام على مسألة تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وأنه بناء على وجوب تقليد الفاضل يحتاج إلى أن يرجح بين المذاهب، ثم عقد ما يقتضي في نظره ترجيح مذهب مالك رحمه الله، فقال: إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشأو الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر. يقول: إذا سمعت، يعني ما تقدم من وجوب تقليد الأرجح، فإن مالكا صح له الشأو، أي المقام والسبق العالي في الشريعة الذي لا يدركه أحد ممن بعده. مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة، مالك ابن أبي عامر الأصبحي، عالم المدينة وإمامها في زمن أتباع التابعين. قد كان رحمه الله جليل القدر مهابا، وهو النجم في العلم وأمير المؤمنين في الحديث، ضربت إليه فيهما، أعني في الحديث والفقه، أكباد الإبل، وملأ أصحابه الدنيا، ولا يزال على طريقته ومذهبه فئام عظيمة من المسلمين إلى الآن. وقد توفي عليه رحمة الله سنة 79 و100. فيقول الناظم: إن مذهبه أرجح من مذهب غيره من وجهين. الوجه الأول هو الأثر الصحيح، قال للأثر الصحيح، ويعني بالأثر الصحيح ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. وهذا حسنه الترمذي وحكى عن ابن عيينة وعبد الرزاق أنه مالك بن أنس، وروي عن سفيان كذلك أنه قال هو العمري الزاهد، يعني عبد العزيز بن عبد الله، وهو الذي اختاره الطحاوي في شرح مشكل الآثار، يعني في أنه هو أنه العمري الزاهد، والذي يستقي متتابع عليه الناس هو القول الأول لسفيان، والذي قاله عبد الرزاق وغيره هو أنه مالك رحمه الله. قال أبو حفص العتكي: إن مالك بن أنس ممن انتهى هذا القول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه واجتمع كل معناه عليه. وكذلك قال علي بن المفضل رحمه الله في طبقات الحفاظ، قال: الذي قاله أبو حفص هذا تقدمه جماعة من الأئمة قبله فوافقوا قوله، وذلك ما لا يخفى ظهوره ولا يستتر مشهوره. لأن يقول الذين كانوا في زمن مالك رحمه الله وقبله من الأئمة لم يشتهروا ولم يعتمد عليهم الناس كما اعتمدوا على مالك، ولم يرحلوا إليه كما رحلوا إلى مالك رحمه الله. لذلك يقول: الرحلة من الآفاق والشهرة بالإمامة على الإطلاق لم تكن لأحد في ذلك الزمان ولا قبله في المدينة إلا لواحد هو مالك رحمه الله. قال العلائي: وهذه من آحاد معجزات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من المناقب الجليلة لهذا الإمام رحمة الله عليه. لكن هذا كله بناء على صحة الحديث، والحديث في إسناده نظر، لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة. وابن جريج عبد الملك بن جريج مدلس مشهور بالتدليس، بل متفنن فيه، فلا يقبل منه الرواية بالعنعنة، لا بد من التصريح بالسمع، وقد ورد التصريح في بعض الطرق، لكن أكثر طرقه في سنن الترمذي والنسائي وعند صحيح ابن حبان وغيره، أكثر من رواه عن سفيان بن عيينة رواه عنه بالعنعنة، وذكره بعضهم عنه بصيغة التحديث، لكن الظاهر هو الآخر، أن أكثر الرواة رواه عنه بالعنعنة ففي إسناده ما قال، لكن مدلوله وقع في زمن مالك رحمه الله، فإن صح فهو كما قال العلاء رحمه الله: من آيات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المناقب الجليلة العظام لمالك عليه رحمة الله. هذا وجه، وهو الأثر. الوجه الثاني هو النظر، يعني به حسن نظر مالك رحمه الله وتصرفه في فنون العلم المختلفة المحتاج إليها في مرتبة الاجتهاد، ذلك كالعلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بآثار الصحابة وأقضيتهم، والعلم بالعربية والأصول، والعلم بمقاصد الشرع وعلله. فهذه الآلات كلها موجودة في مالك رحمه الله على درجة عالية، لهذا اقتضى عنده أن يرجحه. وإذا كان المالكي يتكلم في ترجيح مالك بهذين الوجهين، فكذلك كما ذكر تكلم الشافعية في ترجيح الشافعي، وصنف في ذلك مصنفات وأكثر فيها، وتكلم كل طائفة في ترجيح متبوعه. وإذا كان لابد من الترجيح، فلا شك أن مالك رحمه الله أجمع الأئمة بين الفقه والحديث، لأن منهم المبرز في الحديث ولا يصل إلى درجة مالك في الفقه، ومنهم المبرز في الفقه ولا يصل إلى درجة مالك في الحديث، فأجمعهم بين الفقه والحديث هو مالك رحمه الله. ولا شك أيضا أن الشافعية أقومهم بالقرآن والعربية، القرآن هو أصل الاجتهاد والعربية مادته. ولا شك أيضا أن أحمد بن حنبل هو أعلمهم بالسنة وبآثار الصحابة وبطرائق من مضى. من هذا الوجه يكاد يمتنع التفضيل المطلق، لأن في كل واحد منهم من الأوصاف المقتضية لترجيحه ما ليس في الآخر، مع الاعتراف والإقرار أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قد وصله من الحديث والأثر ما لم يصل إليهما. فلذلك كانت مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقل منهم بكثير، أقل منهما بكثير. وأكثر مفاريده التي انفرد بها ومعروفة بمفردات الإمام أحمد رحمه الله، وقد اعتنى بها الحنابلة نثرا ونظما، أكثرها هي أو كلها هي مما قال فيه أحمد بن حنبل رحمه الله بالأحاديث والآثار التي لم تبلغ مالك والشافعي وأبي حنيفة أو لم تصح عنده. هذا مع اعتبار وجه آخر، وهو أنه قد يكون قول الإمام في باب من الأبواب أصح من أقوال غيره، ويكون قول غيره في باب آخر أصح منه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله في الكلام على مذاهب أهل المدينة أن مذهبهم في الأشربة أصح المذاهب، وفي الأطعمة العكس، مذهبهم أسوأ المذاهب. ذكر كذلك رحمه الله في مذهب مالك أنه في البيوع أصح المذاهب وأقومها وأسدها لاعتباره وانبنائه على مراعاة المقاصد وعلى سد ذرائع المحرم وحيله. كذلك ذكروا أن مذهب مالك في المياه هو أصح المذاهب وهكذا. وقد يأتي في مذاهب أو في أبواب فيكون مذهب غيره أرجح منه وأصح، فهذا ترجيح نسبي بين المذاهب، أما الترجيح المطلق فلا سبيل إليه والله أعلم. ثم قال الناظم: والخلف في تقليد من مات وفي بيع طروس الفقه الآن قد نفي. هذان مسألتان من مسائل التقليد كان فيهما خلاف والآن ارتفع. يقول: الأولى هي مسألة تقليد الميت، كان بعض العلماء يذهب إلى أنه لا يجوز تقليد الميت، وربما بناه القائل على أنه ذاك الإمام كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة، يعني إما وجوبا وإما استحبابا، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول. فأنت إذا قلدته وقد مات فقد تقلده في قول يحتمل أن يرجع عنه لو جدد النظر، هذا وجه من منعه، وإلا فالأكثرون على جوازه، بل قد استقر الناس الآن عليه، بل استقروا عليه منذ قرون. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: وعليه، يعني جواز تقليد الميت، وعليه جميع المقلدين في جميع أقدار الأرض، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات. قال: ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ونعم ما قال: والأقوال لا تموت بموت قائلها، كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقلها. فنعم، تقليد الميت جائز، بل ربما يكون أولى من تقليد الحي، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة بخلاف الميت، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: من كان منكم مقتديا مؤتسيا فليقتدي بي وإن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الشاهد من كلام الناظم هو أن الخلاف في تقليد الميت الآن قد ارتفع، وقد عد هذا القول هو المنع من تقليد الميت من الأقوال الشاذة في الأصول. وكالخلاف في تقليد الميت الخلاف في بيع طروس الفقه. طروس الفقه يعني كتبه، لأن الطروس جمع درس وهو الصحيفة، وبعضهم يقول إنه الصحيفة أو الجلد الذي كتب عليه ثم محيا ثم كتب عليه مرة أخرى، يقول الطرس يختص بهذا ثم استعمل في كتب العلم عامة، هذا أصل معنى الطرس. يعني طروس الفقه كان في بيعها خلاف فيما سبق، يقول الآن استقر الناس على جوازه لأنه لا قيام للدين إلا بذلك. ونحن الآن نجد أن أكثر من يتكلم في دين الله عز وجل من العلماء والمدرسين والقضاة والمفتين إنما استنادهم إلى ما في الكتب، لأن أكثر العلم الآن في الكتب وليس في الصدور. وعلى هذا لو منع من بيع طروس الفقه ومن تداولها لضاع الدين، ولما وجد من ينتصب للكتابة، ولما وجد من ينتصب لطبع هذه الكتب لنشرها وما إلى ذلك. إذن لا بد من بيعها، لأن دين الله جل وعلا حفظا ونقلا وعملا متوقف عليها. لذلك من منع منه ترك قوله وهجر ولم يؤخذ به. ثم قال رحمه الله: ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول للتعنت. هذا يعني به أنه يجوز للمستفتي أن يسأل المفتي عن دليله في المسألة وعن مأخذه فيها، وهذا ليتثبت ويتعلم ويطمئن إلى الحكم وأنه مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من غير ذلك من الدلائل التي تبنى عليها الأحكام، لكن لا يسأل بغرض الإعنات، بغرض أن يحرج المسؤول بأن يظهر عجزه أو يظهر غلطه أو ما إلى ذلك، فإن هذا مذموم. ولم يشر الناظم هنا إلى الأدب المتعلق بالمفتي في ذلك، أعني في الفتية ابتداء قبل أن يسأل المسؤول، قبل أن يسأل السائل، وهي أن يحرص على أن يبين دليل المسألة. فقد ذكروا أن من أدب المفتي أن لا يلقي المسألة غفلا من الأدلة حتى يكون المفتي المستفتي هو الذي يسأله، بل يلقيها ابتداء مع دليلها ليكون ذلك أدعى لقبول المستفتي وأدعى لإذعانه، وليربطه بالأدلة ويفهمه مسالكه ويبين له أن إنما أجيبك بما في كتاب الله بما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الفائدة السادسة من الفوائد المتعلقة بالفتية التي ختم بها أو أدرجها في آخر كتابه أعلام المواقعين، قال: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمل، يقول من تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة بنفسه عليه الصلاة والسلام، وجدها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، يعني حتى يطمئن المستفتي وحتى يعرف وجه الكلام. لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ كبيرا، أفأحج عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان عليه دين كنت قاضيته؟ فأرشدها إلى دليل الحكم وإلى نظيره. وكذلك لما سئل عن بيع التمر بالرطب ينقص إذا جف، قالوا: نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ليبين لهم أن علة ذلك هي عدم وجود التساوي فيه. وكذلك في مواطن كثيرة مما يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم ويدل الناس على الحكم يبين لهم علله. في الهرة قال: إنها ليست بنجس، ثم بين العلة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهكذا في مسائل كثيرة. فإذا كان إمام المفتين صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباع قوله لمجرد أن قاله فهو الحجة في نفسه، يبين الوجه القول وحجته ودليله، فمن باب أولى أن يبين ذلك من ليس بحجة ولا قوله مرجوعا إليه بذاته. قال: ثم عليه، يعني المجتهد، ثم عليه غاية البيان إن لم يكن عذرا بالاكتنان. يعني إذا كان المستفتي له أن يسأل المفتي عن الدليل، فوظيفة المفتي حينذاك ليست هي أن يزجره وأن ينكر عليه وأنك إنما تسأل تعجيزا وتسأل ما إلى ذلك من ربما من بعض ردود الفعل التي تظهر من بعض المستفتين لما يسألون عن أدلتهم وعن مآخذهم، بل الواجب على المفتي حينذاك أن يبين دليله غاية البيان حتى يتضح مأخذه ويعلم أنه لم يفتي فيه بهوى وإنما بدين الله جل وعلا وبالكتاب والسنة، ويكون كما ذكرنا أدعى لقبول المستفتي وإذعانه. لكن قال الناظم: إلا أن يكون المأخذ خفيا بحيث يقصر السائل عن فهمه. قال: لا يلزمه هنا أن يبينه لئلا يتعب في غير فائدة، يعني يتعب في شرح وجه القول وماخذه ودليله والمستفتي لا يفهم. هكذا قال الناظم. وفي تصور هذه الصورة التي استثناها الصعوبة، لأن مدارك الأحكام دائرة بين النص والإجماع وما فيه معنى النص والإجماع، لهذا يسهل في الغالب إيضاحها للمستفتي ولا تصل في الغموض إلى حيث يقصر الناس عن فهمها. نعم، قد يكون الغموض في استنباطها قد يدق مسلكها من جهة الاستنباط، فلا يخلص إليه إلا دقيق الفهم، إلا غواص على المعاني من علماء الإسلام وفقهائه، لكن هذا في استنباطه واستخراجه، أما بيانه فلا. فاستخراجه ودقة مسالك الاستنباط شيء، وبيانه للناس شيء آخر. لهذا قد يكون الشيء الغامض في استنباطه يسعى الإنسان أن يظهره للناس ويبينه لهم، ولهذا تبقى المسألة على إطلاقها، أن المستفتى أن العالم إذا سئل عن مسألة فلا بد أن يبين أدلته، إذا سئل عن قول لا بد أن يذكره أولا مع دليله، إن لم يذكره مع دليله وسئل عن الدليل فلا يتوقف في بيان الدليل بل يظهره. وفي هذا فوائد، ومن بين الفوائد التي فيها أن العالم أحيانا قد لا يتنبه إلى أن قوله خلاف الدليل، لكن إن سئل عن الدليل فبحث عنه لا يجده، فيعلم أن قوله على خلاف الدليل وأنه مخطئ فيه. هذا من أقل ما في سؤال العالم عن الدليل من فوائد ومزايا. ثم قال الناظم رحمه الله: يندب للمفتي اطراحه النظر إلى الحطام جاعل الرضا الوطر، متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشرار. هنا ذكر بعض آداب المفتي التي ينبغي أن يتحلى بها، وهي ثلاثة. الأولى أن لا ينظر إلى حطام الدنيا وزهرتها، بل ينبغي عليه أن يكون نظره نظر زاهد في الدنيا، متطلع إلى الآخرة، نظر قانع بالكفاية. الله جل وعلا قد نهى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمد عينيه إلى زهرة الدنيا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وهذا كما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لغيره من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآكد من يتأكد في هذا هو العالم المفتي. فلا ينبغي له أن يجعل همه وغرضه نيل الحطام من مثل الجاه في قلوب الناس أو الجاه عند السلاطين أو نيل ما في أيدي الناس، وإنما يكون غرضه هو رضا الله جل وعلا، ويكون متعففا قانعا بما أتاه الله جل وعلا. لهذا ذكروا أنه ينبغي للمفتي أن تكون له كفاية من رزق ليستعف عما في أيدي الناس ويستغني عنه، وإلا مضره وتمندلوا به. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. قال: أولها أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. قال: الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة معرفة الناس، والشاهد منه هو الرابعة اللي هي الكفاية وإلا مضغه الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الكلمة الرابعة، قال: فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. هذه ينبغي أن يسمعها كل من ينصب نفسه إلى الفتية وإلى التعليم من مشايخ وعلماء وطلاب العلم، يسمعوا إلى هذه النصيحة من الإمام أحمد رحمه الله ومن ابن القيم عليه رحمة الله. يقول: لا يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه. قد كان لسفيان الثوري شيء من مال، وكان لا يتهور في بذله، ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء، يعني يشير إلى الملوك وأبناء الملوك. كان عنده دريهمات لا يبذلها، يصون بها نفسه ودينه وعرضه. وكان عليه رحمة الله يقول: ينبغي للمؤمن إذا في هذا الزمان إذا كان عنده دريهمات أو دنانير أن يجعلها في قرن، يعني يخبئه حتى لا يحتاج إلى الناس فيذل. قال ابن القيم رحمه الله: فالعالم إذا منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا أحوج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر. الله أكبر. إذا احتاج إلى الناس يقول يموت علمه وينظر، لأن الناس لا ينتفعون به، وهذا جبل عليه الناس أنهم يستذلوا ويستصغروا من احتاج إليهم ومن أخذ من أموالهم ومما في أيديهم ويتسلطون عليه بذلك. وهذا بخلاف العالم القنوع الزاهد فيما في أيدي الناس، يكون عزيزا عليه، كبيرا في نفوسهم، رفيع القدر في قلوبهم، إذا أمر أو نهى استمعوا إلى أمره ونهيه وأطاعوه. فهذا هو الذي ينبغي أن يأخذ به العالم نفسه. أما أشباه العلماء نسأل الله العافية والمتشبهين بهم، فما أكثر ما ترى الرجل في يظن في نفسه أنه كبير، وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون منديلا من مناديل أهل الدنيا يتمسحون به، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. إذن لا بد لمن ينتصب للفتية والعلم والتعليم أن يكون عفيفا قنوعا مستغنيا عن الناس حتى ينفع الله عز وجل به وينتفع به الخلق. الصفة الثانية قال الناظم جاعل الرضا الوطر، جاعل حال من المفتي، يعني حال كونه جاعل رضا الله عز وجل هو وطره، لا يكون غرضه مدح الناس ولا ثناؤه ولا في تحصيل الدنيا والمناصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد أكثر العلماء والأئمة في الكلام على النية في طلب العلم وفي تعليم الناس لكثرة الحاجة إليها، فإن آفة العلم هي حب الشهرة والرياسة والذكر والثناء. فلهذا ما أحوج طالب العلم وما أحوج العالم والمفتي إلى أن يجعل هذا المعنى من نفسه كل وقت وكل حين. جاء عن سليمان بن داود الهاشمي رحمه الله أحد أقران الإمام أحمد أنه كان يقول كنت أظن أن الحديث يحتاج إلى نية، فإذا به كل حديث يحتاج إلى نية، يعني لا تحتاج إلى النية في طلب العلم عامة أو في تعلم الحديث، كل حديث تحتاج فيه إلى نية، كل ما جلست مجلس تحتاج إلى نية، كل ما سئلت عن مسألة تحتاج إلى نية، كل ما أردت أن تدرس درس تحتاج إلى نية. قيل لطاووس رحمه الله ادعو لنا، قال لا أجد لذلك الآن حسبة، يعني لا تحضره النية في ذلك المجلس لن يدعو له. تحتاج أن تجدد النية كل حين، لأنك إذا غفلت عنها النية قال السلف كأنها سبع، كأنها أسد تمتطيه، إذا غفلت عنه أكلك، هكذا النية إذا غفلت عنها انحرفت بك. فما أحوج طلاب العلم وأهل العلم إلى أن يجددوا النية ويتعاهدوا أنفسهم فيها. كان السلف يقولون رحم الله عبدا وقف عند همه ووقف عند نيته، إن كانت لله مضى وإلا ترك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الصفة الثالثة أن يتصف بالسكينة والوقار، قال متصفا بحلية الوقار. قال أحمد رحمه الله فيما سبق نقله عنه في الخصال الخمسة، قال أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. السكينة ما هي؟ السكينة هي طمأنينة القلب واستقراره وسكون النفس، ثم إذا طمأن القلب وسكنت النفس ظهرت آثارها وقارا في الجوارح. فالسكينة والوقار مما يقال أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع في ذكر واحد كانت السكينة في القلب والوقار في الجوارح، إذا ذكر كل واحد منهما مفردا فقيل تحل بالسكينة أو تحل بالوقار، فالمقصود هي هذا المعنى الذي يكون في القلب ثم يفيض وقارا وخشوعا في الجوارح. ومما يدل على مطلوبيتها في مقام العلم والدين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، سكينة في القادم ليصلي ليقف بين يدي الله عز وجل، هذا في خروجه من المسجد إلى البيت. وكذلك قال إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة في البخاري في حديث أبي قتادة لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني تقوم إلى الصلاة وعليك السكينة. ومعلوم أن الصلاة هي مناجاة للرب جل وعلا، والفتية هي توقيع عنه سبحانه وتعالى. فكما شرعت السكينة في مناجاة الله جل وعلا فإنها مشروعة أيضا في التوقيع عنه عز وجل. وحاجة المفتي وصاحب العلم إليها شديدة. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على كلام أحمد هذا قال: ليس صاحب العلم والفتية إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللبس. كذا يقول رحمه الله: إذا فقد العالم وطالب العلم السكينة كان علمه كالبدن العاري من اللبس. وأقول نعم، ما أكثر المفتين العرات، وما أكثر طلاب العلم العرات، ليسوا عرة من اللباس، فإنهم يلبسون الفاخر، وإنما عرة من السكينة والبقار من أخلاق أهل العلم. فإن للعلم أدبا وله مسلكا ومنهجا سار عليه العلماء من أول الأمر إلى هذا الوقت، فمن لم يكن مقتديا بالعلماء على طريقتهم فقيها النفس والبدن متحليا بالوقار والسكينة فليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. ولا تلتفت إلى بعض السفهاء والطائشين ممن يتصرف التصرفات التي أنف عنها عامة الناس، ثم إذا قيل له في ذلك يقول: فلان من العلماء قيل في ترجمته كان فيه دعابة، وفلان من المحدثين كان يفعل كذا وكذا في مجلسه. هذه أشياء نقلت ولها ملابسات، وربما لو رأيتها وحضرت المجلس لكان على غير ما نقل عنه، وربما كان يفعلها مرة في دهره فحفظت عنه، ولو كان تلك هو طريقته لما احتاج الناس إلى أن يحكوا هذه المواقف منه، إنما تحكى المواقف النادرة القليلة. وهذه الأشياء لا تصدر منكم معشر الطائشين مرة بعد مرة، هي طريق تسير عليه وهدي تستنونه. إذن طريقة العلماء هي الوقار والسكينة، لهذا كان كابر الأئمة المفتين متصفين بها مشهورين بها. أما سمعت إلى وصف مالك رحمه الله ومجلسه في قول القائل، ومن أشهر الأبيات التي يشيدها العلماء في هذا المعنى: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. هذا وصف مجلس مالك رحمه الله، وهذه أخلاق العلماء وآدابهم، فرحم الله امرأ اقتدى بهم وسلك خلف سبيلهم. ثم يقول الناظم رحمه الله، وهذا آخر ما نختم به في هذا المجلس، يقول: والأرض لا عن قائم المجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل. هذا يعني به أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بالحجة إلى قيام الساعة، فلا بد أن يكون في الناس مجتهد قائم بدين الله عز وجل. وهذا لأن النوازل لا تزال تحدث، والحوادث لا تزال تتجدد في الأمة، فلو كان لا يوجد فيها مجتهد للزم من ذلك أن الناس لا يعرفون حكم الله جل وعلا في المسألة، فتكون الأمة كلها على عماية وضلالة، وهذا ممتنع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله حتى تقوم الساعة. إذن لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمين بالحق، وهذا يقتضي أنهم يكونون على الحق أصولا وفروعا في العقائد والشرائع. لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا، قد أجار الله جل وعلا هذه الأمة من ذلك. وقد أفرد جلال الدين السيوطي رحمه الله كتابا لهذه المسألة، هو الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. نقل فيه كثيرا من كلام أئمة المذاهب في أن الأرض لا تخلو من مجتهد قائم لله عز وجل بالحجة حتى يجدد ما يندرس من معالم الدين، وما يندثر من أعلام الإسلام، وإلا فقد وكل الإسلام إلى ضيع، معاذ الله من ذلك، فإن الله حفظ دينه تكفل بحفظه، والواقع شاهد على ذلك. ما من زمن من الأزمان ولا وقت من الأوقات إلا وفيه أعلام الهدى من الأئمة الذين يقيمهم الله عز وجل ويجعل لهم في القلوب القبول، يرجع إليهم الناس يأخذون عنهم العلم والدين حتى يبقى دين الله جل وعلا قائما. وأما قولهم وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل، هذا يشير به إلى ما ذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من أنه يجوز أن يخلو العصر من مجتهد وهو جائز عقلا، وهذا ظاهر لأن العقل لا يمنع منه لأنه ليس بمحال. قال يحتمل أن يكون عن طريق النقل، وقد قدمت أن النقل يدل على خلافه، هذا معنى قوله مع احتمال كونه بالنقل، النقل يدل على خلاف هذا وعلى أن الأرض لا تخلو من مجتهد قائم لله عز وجل بالحجة. هذا آخر ما نأخذه في هذا المجلس، وبقي بقية من هذا النظم نأخذها إن شاء الله غدا في التوقيت المعهود وهو 10:30 صباحا إن شاء الله جل وعلا، وستكون آخر مجلس لنا بحول الله تبارك وتعالى في هذا النظم النافع الجليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.